تفسير الآية 145 من سورة النساء، يقول تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أي هذا بيان لفضاعة مصير المنافقين يوم القيامة بعد عذابهم في دنياهم المتمثل في الخسة والذلة والقلق والاضطراب والتعاسة حتى لا يتشبه بهم أي أحد. أي إن المنافقين بسبب نفاقهم، أي إظهارهم للخير وإخفائهم للشر وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، سيكونون في الطابق الأسفل من النار، أي في أعمق مستوى حيث أشد العذاب والألم والتعاسة، لأن ضررهم أشد حتى من الكفار الذين كفرهم وضررهم واضح، وبالتالي يسهل التعامل معهم وتجنبهم. أما هم فيضرون في الخفاء ويطعنون من الخلف، فيحتاج تجنبهم لمزيد من اتخاذ الأسباب لكشفهم. وهذا الحال الفظيع وهذا الخلود هو في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. أما المنافقين من المسلمين الذين لا يخفون كفرا ولكن يخفون شرا ما من الشرور مع إسلامهم، فإنهم يحاسبون على قدرها إن لم يتوبوا منها من غير الخلود في جهنم، بل يخرجون بعد قضاء فترة عقوبتهم إلى أقل درجات الجنة. قوله تعالى: ولن تجد لهم نصيرا، أي ولا يمكن أبدا مطلقا بكل تأكيد بلا أي شك أن تجد لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم وكل عاقل يشاهدهم ويتابعهم نصيرا، أي ناصرا ينصرهم بأن ينقذهم أو يخفف عنهم شيئا من أي عذاب دنيوي أو أخروي يناسبهم عندما ينزل بهم.